ترى من قتل الحسين؟ إن الذي قتله هم الذين اليوم يقيمون المآثم عليه. واسمع معي إلى ما قد تعجب من هؤلاء القوم، وهم أكذب خلق الله، أكذب خلق الله الشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. كيف حصل مقتل الحسين؟ إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، كما أشرنا في الجمعة الماضية أن الشهر المحرم مليء بالأحداث ومليء بالوقائع ومليء بالعبر التي تستنبط من هذه الأحداث ومن هذه الوقائع، أحداث أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بها في القرآن، كإهلاك فرعون وجنوده ونصره لنبيه موسى وبني إسرائيل. وهذا الحدث قد تناولناه في جمع مضت، في سنوات مضت في مثل هذا الشهر. وفي هذه الجمعة نأخذ حدثا من الأحداث التي سطرها لنا التاريخ وجاء ذكرها في كتب التاريخ وتناولتها كتب التاريخ على مختلف مشاربها وعقائدها وأفهامها، وكل واحد سطر ما يريد أن يخبر به على حسب ما يوافق هواه. بينما أهل السنة هم الأمناء في نقل الأحداث ويراقبون الله سبحانه وتعالى فيها ولا يسطرون إلا حقا، لأن عقيدتهم سليمة، ولأن منهجهم قويم، ولأنهم يتعاملون مع الأحداث من منطلق الكتاب والسنة، لا من منطلق المذهبية ولا العصبية، وإنما يتعاملون معها من منطلق الوحيين الشريفين. هذا الحدث معاشر المسلمين هو مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما، حدث عظيم وحدث محزن. وكما قال ابن كثير رحمه الله، ينبغي على كل مسلم أن يحزن لمقتل الحسين رضي الله عنه، كيف لا وهو ابن بنت رسول الله، وهو شباب ريحانة شباب الجنة رضي الله عنه أرضاه. أيها الإخوة، لقد ملأت الرافضة كتبها بالأكاذيب والأغاليط والافتراءات، وشحنتها بما يسبب ويشحن قلوب المسلمين على أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاءت بكل أكذوبة من أجل تهيج العواطف ودقدقتها، ومن أجل كسب هذا الحدث لترويج بضاعتها. فشنت حربا وافتعلت كذبا وفعلت الأفاعيل، استقلت هذا الحدث لتطعن فيه ليس فقط بالصحابة بل بالإسلام والمسلمين. فالرافضة عندهم كل من لم يقل بقولهم وكل من لم يعتقد باعتقادهم فهو ناصبي حلال الدم والمال والعرض، هذا مسطر في كتبهم، والله لا نفتري عليهم. وهذا من فضل الله أن الله فضحهم فسطروا عقيدتهم بأيديهم في كتبهم، وما زالت إلى يومنا هذا. واقرأوا مراجعهم، بل وصرح أئمتهم في القديم والحديث بما في قلوبهم من حقد على الإسلام والمسلمين. هذا الحدث يقوم الرافضة بفعل الشركيات بالاستغاثة بالحسين وبعلي رضي الله عنه وبلطم الخدود والنياحة وضرب الرؤوس بالسيوف حتى تسيل الدماء، زعما منهم أنهم يبكون على الحسين. فيا ترى من قتل الحسين؟ إن الذي قتله هم الذين اليوم يقيمون المآثم عليه. واسمع معي إلى ما قد تعجب من هؤلاء القوم، وهم أكذب خلق الله، أكذب خلق الله الشيعة الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. كيف حصل مقتل الحسين؟ لما تنازل الحسن بن علي لمعاوية بالخلافة، وكان هذا منه فعل عظيم وخطوة جبارة وحمد عليها وما زال يحمد إلى يومنا هذا، وصار ذاك العام سمي بعام الجماعة، واستقرت الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وفتحت الفتوحات في خلافته مدة 20 سنة. ثم لما مات معاوية قدر الله أن يستخلف يزيد ابنه يزيد ابن معاوية، وكان أهل الكوفة وأهل العراق لا يرغبون في خلافته، فأرسلوا إلى الحسين يطلبونه أن يأتي إلى الكوفة من أجل أن يبايعوه وألا تكون الخلافة ليزيد. فجاءت الرسائل تلو الرسائل، فأرسل الحسين بن علي ابن عمه مسلم بن عقيل من أجل أن يستقصي له الأخبار وأن يأخذ له البيعة ممن طلبها في الكوفة. فتحرك مسلم بن عقيل إلى الكوفة، ونزل على دار ابن هاني، وبدأ أهل الكوفة يجتمعون عنده يرغبون في أخذ البيعة منه نيابة عن الحسين. واجتمع وبايعه كذا كذا 1000، قيل 20,000 ممن بايع مسلم بالنيابة عن الحسين. فعلم يزيد بذلك، فأرسل إليه عبيد الله ابن زياد من أجل أن يمنعه من ذلك. فجاء عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة، فعلم مسلم بن عقيل وكان شجاعا رضي الله عنه، فحاصر عبيد الله بن زياد مع 4,000 من أهل الكوفة، فقام فيهم عبيد الله وخطبهم ورهبهم بجيش الشام وأرهبهم، وكذلك وعدهم، فما زالوا يتناقصون من حول مسلم ابن عقيل حتى وقد كانوا 4,000، حتى لم يبق معه إلا العدد اليسير. فتمكن عبيد الله بن زياد من مسلم بن عقيل فطلب منه، وكان قد أرسل رسالة قبل ذلك إلى الحسين يطلب منه القدوم إلى الكوفة من أجل أن يخرج على يزيد بن معاوية. فلما حصلت هذه الحادثة علم بمكر أهل الكوفة وبنقلهم البيعة وبأنهم غدارون، قال لعبيد الله بن زياد: أمهلني حتى أرسل رسالة إلى الحسين. قال لك ذلك. فأرسل إليه: ألا تقدم، فإنهم قوم كذبوك وكذبوني، ومن يكذب فلا رأي له، أي لا يؤتمن. وكان قد خرج الحسين قبل أن تصل إليه هذه الرسالة في يوم التروية. ثم قتل عبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل، ثم جاء بعد ذلك الحسين. وكان قبل أن يخرج الحسين كان في مكة، وعلم بعض الصحابة أنه سيخرج من أجل أن تؤخذ له البيعة، فجاءه عبد الله بن عمر وقال: إن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنك لمنه، وإنه والله لا يكون لكم هذا الأمر، أي الخلافة، ولعل الله اختار لكم خيرا بذلك، أي أن الخلافة ألا تكون فيكم. فأبى إلا أن يمضي، فاحتضنه وقال: أستودعك الله من قتيل. وهكذا جاء عبد الله بن العباس وما زال يقنعه بأن لا يذهب. قال ابن عباس: والله لولا أن يعيرني الناس لأخذت برأسه لا أدعه يذهب. وجاء عبد الله بن الزبير وقال له: يا حسين، إلى أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. وهكذا جاءه جماعة من الصحابة وهم يحاولون للحسين ألا يذهب إلى العراق، ولكن شيئا قدره الله، فمضى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، ومعه بعض أبنائه وبعض أبناء إخوانه، ومعه نساؤه رضي الله عنهم أجمعين. فوصل إلى مكان وقد قتل أخوه مسلم ابن عمه مسلم بن عقيل، قتله عبيد الله ابن زياد الظالم. قال: فلما نزل قال: ما هذه؟ قالوا: هذه كربلاء. فقال: كرب وبلاء، كرب وبلاء. فجاءه عبيد الله بن زياد ومعه عمر بن سعد فحاصروه، فقال لهم: دعوني لواحدة من ثلاث، إما أن أذهب إلى زياد إلى يزيد بن معاوية وأضع يدي بيده، وإما أن تدعوني أرجع، وإما أتركوني أذهب في ثغر من الثغور أجاهد في سبيل الله. فقالوا: لا أبدا، إلا أن نأخذك أسيرا. وكان شجاعا رضي الله عنه أرضاه، فما رضي أن يؤخذ أسيرا، أراد أن يذهب برجليه وبمحض إرادته إلى يزيد ابن معاوية، ولكن عبيد الله لم يلبي له طلبا واحدا ولم يأذن له بواحدة من ثلاث. فقام رجل من جيش عبيد الله ابن زياد يقال له الحر بن الأشفر، فقال: أتمنعون ابن بنت رسول الله من واحدة من ثلاث؟ والله لو طلبها غيره من الروم أو غيرهم للبيتم، فكيف تمنعونه؟ ثم ذهب وانضم إلى جيش الحسين بن علي ثم بعد ذلك بدأ يقاتل مع الحسين بن علي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، سمعنا إلى هذا الحدث العظيم، وكيف بدأ خروج الحسين بن علي، ومن الذي غدر به؟ إن الذين ينوحون اليوم ينوحون عليه هم الذين غدروا به، أهل الغدر والمكر. وقد سمعتم أنه حوصر وكان قد هم بالرجوع، لكن عبيد الله ابن زياد لم يأذن له، وبدأت المعركة ولا مقارنة، فإن الحسين بن علي لم يقف معه أحد من أهل العراق من أهل الكوفة، كلهم تركوه ومعه نساؤه وأبناؤه وبعض أبناء إخوانه، ومع ذلك قاتلوا قتالا شديدا حتى قام رجل يقال له شمر بن أبي الجوشن فرماه بسهم حتى أسقطه على الأرض، ثم جاء إلى الحسين ابن علي واقدز رأسه رضي الله عنه وأرضاه، قطع رأسه، ثم أخذه إلى عبيد الله بن زياد في طست. جاء عند البخاري من حديث أنس قال جعل زياد يأخذ أو يقلب رأس الحسين بقضيب، فقال إن في حسنه شيء، فقال له أنس إنه أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البزار جعل يأتي بالقضيب في فم الحسين فقال لا تفعل هذا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثم هذا الفم، أي يقبله بفمه، فقبله عليه الصلاة والسلام بفمه، لا تفعل هذا. هكذا معاشر المسلمين. ولما بلغ يزيد بن معاوية مقتل الحسين غضب وحصل البكاء في بيته، وهذا يدل على أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين، ولكن الذي تجرأ بقتله هو عبيد الله بن زياد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يأمر يزيد بن معاوية بقتل الحسين بإجماع نقلت الأخبار، لم يأمر يزيد بن معاوية مقتل الحسين بإجماع نقلت الأخبار، ولم يخالف بهذا إلا الرافضة، فهم يزعمون أنه هو الذي أمر بقتله، وجاءوا بأكاذيب، وأنهم انتهكوا أعراض نسائه، وجاءوا بما يشحن القلوب على بني أمية وعلى كثير من الصحابة، وهذا دأبهم. ثم ألفوا من القصص المكذوبة أن السماء أمطرت بالدماء، وأنه في ذلك اليوم ما من حجر رفعت إلا وفيها دم عبيط أي مجلط، وكم من الافتراءات، وأن الشمس قد كسفت في ذلك اليوم، وكلها قصص مكذوبة وأحاديث ملفقة مزورة. وها هم اليوم ينوحون على الحسين وهم الذين قتلوه ويقيمون المآتم. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت المآتم من الدين لكان أحق بها رسول الله. لقد مات أبو بكر، ولو كانت المآتم من الدين لكان أحق بها أبو بكر، ولو كانت المآتم والنياحة ولطم الوجوه من الدين لكان أحق بها عمر بن الخطاب الذي قتل في المحراب، ولو كانت المآتم ولطم الوجوه وشق الجيوب والنياحة من الدين لكان أحق بها علي بن أبي طالب. فهؤلاء كلهم بالإجماع أفضل من الحسين، ومع ذلك لم يتخذ أحد من المسلمين مأتما ولا نياحة ولا لطما لمن تقدم ذكرهم. ويا لله، وأنتم تشاهدون ما يفعل هؤلاء المجرمون من أمور مخالفة، من لطم في الخدود. وقد جاء عند البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا سبحان الله، هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وكأن الله أخبر نبيه أنه سيأتي قوم يدعون محبة آل البيت، ويفعلون هذه الأفاعيل من لطم ونياحة ودعوى بالجاهلية وإحداث في الفرقة بين المسلمين. واستقلال هذا الحدث، لشحن أتباعهم وإغار صدورهم على أهل السنة على وجه الخصوص، وعلى المسلمين عامة، فيشحنون أتباعهم في مثل هذه المناسبات بالأكاذيب والأغاليط والافتراءات كلها. وهكذا هم أهل البدع، دائما يستقلون الأحداث لترويج بدعهم وبضاعتهم وأفكارهم، هكذا هم أهل البدع. فلهذا هذه حقيقة ما حصل للحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما عبيد الله ابن زياد فقد عاقبه الله في الدنيا، قبل الآخرة، وهو إلى الله قد فار. فمن ذلكم أنه قتل، على جيش المختار، ولما جيء برأسه هو وأتباعه كما عند الترمذي من حديث عمارة قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد مع رؤوس أصحاب أي قد قطعت، قال: فإذا بالناس حولها وإذا بهم يقولون: جاءت. قال: فأسرعت أنظر، وإذا بحية تأتي وتدخل في منخريك وتبقى فترة ثم تخرج في فمه ثم تذهب ثم تأتي، فيقول الناس: جاءت، أي الحية، فتدخل في منخريه وتخرج من فمه. تفعل هذا ثلاث مرات، والأثر صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله عند الترمذي. هكذا معاشر المسلمين، فهذه هي قصة مقتل الحسين، وقد سمعتم من الذي دعاه ومن الذي غدر به ومن الذي قتل به. وأهل السنة براء مما تقوله الرافضة ومما تلصقه الرافضة في أهل السنة، وهم براء مما يفعله هؤلاء الشرذمة الذين نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من شرهم ومكرهم وضلالهم وانحرافهم. نسأل الله سبحانه أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الرافضة المجرمين المعتدين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه ولأموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين والرافضة والنصيريين، فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بكيد فرد كيده في نهره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.